وقال ابن المنبه لمن قال له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك، لأنك في الحقيقة لم تقل لا إله إلا الله. فيا ذوي أسماع العقيدة لا تظنوا أمور الشرك منكم بعيدة، فإنها هنا مهاوي شديدة تقدح في لا إله إلا الله. أين من وحد الله بالحب والخوف والرجاء والعبادة؟ أين من خصه بالذل والخضوع والتعظيم والقصد وأقربه بالتوكل فجعل عليه اعتمادا؟ كل هذا من معاني لا إله إلا الله. فسارعوا عباد الله إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين قاموا بواجبات لا إله إلا الله، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وتمسكوا بعرى لا إله إلا الله، فمن نفى ما نفته وأثبت ما أثبتته ووالى عليها وعاد رفعته إلى أعلى عليين منازل أهل لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهذه خطبة جمعة كاملة تقريبا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في تدور حول أو يعني خطبة حول هو كلمة النجاة وكلمة الشهادة لا إله إلا الله. وقد ثبت فضائل عظيمة جدا لكلمة الشهادة وكلمة النجاة. قبل أن نستطرد في الكلام في متعلقاتها وما ينقضها وما يفتح فيها وينحرف عن معانيها، نتحدث اليوم إن شاء الله في فضائل هذه الكلمة العظيمة. فهي أفضل الذكر على الإطلاق، أفضل ما ينطق به الإنسان من الأذكار هو أن يقول لا إله إلا الله. فلذلك بقول هذه الكلمة تعظم تحقن الدماء ويعظم المال ويصبح الإنسان من أهل السعادة بإذن الله. ولأجل أن لا إله إلا الله هي أفضل ما ينكر الله تبارك وتعالى به، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فمن أجل ذلك أجمع عليها الولي وتجمع عليها العدو. أما الولي فلما جاءته المحنة شبع إلى هذا الذكر، وكذلك العدو لما جاءته المحنة شجع إليه. أما العدو فهو في العون قرب من الغرق، فلما قرب من الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فجع إليها لأنه يعلم أنها منجية. وأما الولي فكما في حق يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول تعالى فاستجبنا له ونسجناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك قيل إن أعظم الدعاء ما ورد في القرآن، وأعظم ما ورد في القرآن ما أعقبته الإجابة. أعظم الدعاء هو دعاء القرآن، لأنه ليس هناك كلام أفضل من كلام الله. وأعظم ما في القرآن من الدعاء الذي تعقبه الإجابة. ولذلك أعظم الله عز وجل دعاء يونس بقوله تبارك وتعالى فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لكن فرق شديد بين حال يونس عليه السلام الولي او النبي وهو يرجع الى كلمه النجاه، وبين حال فرعون العدو المتالق المتكبر حين فزع الى كلمه النجاه. كلاهما فزع اليها عند المحنه، لكن لم تنفع الا الولي وحرم من بركتها العدو. اما يونس عليه السلام فلما قال وهو في ضبط الحوت في ظلمة الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام كان يحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيونس سبقت له المعرفة بالله، كان عارفا بالله تبارك وتعالى، وكان يكثر تسبيح الله وعبادته وتوحيده، فكان ينادي الله كما قال عز وجل إذ نادى وهو مكروم، نادى وهو مكروم. ثم قال تبارك وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين الذين يسبحون الله ويصلون لله ويعبدون الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لذلك الإنسان يرجع إلى التسبيح إذا وقع في كربة، تأذن عليك أي حد من الأحوال ارجع إلى التسبيح أو إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حذبه شيء فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ الله في الخلوات يحفظه الله في الفلوات، يحفظ الله يحفظه، يحفظ الله يجده في جهك. وكما في الحديث تعرض إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيونس سبق له المعرفة لله، فلذلك عرف الله في الشدة لولا أنه كان من المسبحين. أما فرعون فتقدم له فتك الكفر، بل كان ينادي كما قال عز وجل فحفر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما عرفت لكم من إله غيري. فسبق له قبل الغرغرة وقبل نزول الهلاك والغرق به سبق له عن الدعاء الألوهية، ونادى الله تبارك وتعالى كبرياءه وتوحيده جل وعلا، فحفر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فالكان كما جاء في الحديث يعني إن فرعون الحديث إن فرعون لما أدركه الغرق والهلكة قال لا إله إلا الله. يقول جبريل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلو رأيتني يا محمد، فلو رأيتني يا محمد وأنا أعدت من حال البحر في كيف مخافة أن تدركه الرحمة. خفي جبريل أن لها أن تنفع هذه الكلمة في ذلك الوقت، ولشدة عذاب جبريل لهذا المتألق الكذاب كان يأخذ من حال البحر أي من كيف أو من رمال البحر فيدركها في كيف حتى لا يعود أيضا إلى قول لا إله إلا الله مخافة أن تدركه الرحمة. فبعض العلماء استشكل هذا الحديث. الأمر الثاني أن يونس عليه السلام ذكرها مع الحضور والشهادة، كان حاضرا مع الله تبارك وتعالى شهيدا لقوة الله وبأسه وقدرته على إنجابه ومحبته لله، فقال لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، قالها بصفة الحضور مع الله تبارك وتعالى. أما عدو الله فرعون فقالها في الغيبة، في صفة الغيبة، فقال فلما أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، نقلها في الحضور ما خرجها ربها، لكنه قالها على سبيل التقليد لبني إسرائيل، قالها تقليدا لبني إسرائيل في ذلك الوقت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل في صغر الغيبة، كأنه أحال العلم بحقيقتها على غيره، لكن هو لا يعرفها ولا يعلم حقيقتها. أيضا يونس عليه السلام ذكرها على سبيل الاستدلال مع العجز والانقطاع، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، ثم قال بعدها إني كنت من الظالمين، جمع بين يعني توحيده ربه تبارك وتعالى وتنبيهه ووصفه بالكمال، جمع إلى ذلك ذم نفسه فقال إني كنت من الظالمين، وهو هذانهما جناح العبودية، غاية الحب وغاية الظلم معا. فلذلك قال بعدما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقولها عاجزا ذليلا من ربه منكسرا لما ألم به، لذلك صارت مقبولة، لأن الله تبارك وتعالى من شأنه أنه يجيب المضطر إذا دعا، فهذا كان مضطرا عليه وعلى الذين الصلاة والسلام. أيضا يونس لما قالها يونس عليه السلام قالها لما حصل له الانتصار بسبب التقطيع في الطاعة والعبودية سبحانك إني كنت من الظالمين. أما فرعون فذكرها لا للعبودية بل لطلب الخلاص من الغرق، أنها لن تنفعه حتى يخلص من الغرق، لم يكونها على سبيل العبودية، بدليل قوله تبارك وتعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لما أدرك الغرق أراد فقط أن يستعمل لا إله إلا الله لينجو من الهلكة كما حكى الله تبارك وتعالى عنه. على أي أحوال هذه تأملات في هذه الفضيلة الأولى لكلمة النجاة لا إله إلا الله، وهي أنها أفضل ما ينكر به الله تبارك وتعالى، والدليل على أفضليتها أن العدو والولي كلاهما فزع إليها عند المحلة وقالها في الوقت الضيق الذي لا يتسع لغيره، فلا شك أنه ينتقي أعظم فوق للنجاة ويتمسك بأعظم حد من الهلكة، فمن هنا كانت هذه أفضل الأذكار وأفضل ما ينطق به اللسان من ذكر الله تبارك وتعالى. الفضيلة الثانية لكلمة الشهادة أن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعات كثيرة، أمرنا بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالزكاة إلى آخر هذه الأفعال، ويستحيل أن يوافق الله تبارك وتعالى في شيء من هذه الطاعات. أنت تصلي لكن الله مستحيل أن يقع ذلك. أنت تقوم تزكي تحج، لكن الله عز وجل أنه هو المعبود الغني عن عباده يستحيل أن يوافقنا في شيء من هذه العبادات. لكن الله أيضا أمرنا أن نقول لا إله إلا الله ثم إنه وافقنا فيها، فهي العبادة أو الذكر الذي يوافقنا الله تبارك وتعالى فيه. فالله يوافقنا في الشهادة بنفسه بأن لا إله إلا الله كما نشهد نحن له بها تبارك وتعالى، يقول على جل شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائلا بالصدق لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكررها في أول الكلام وفي آخره، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالصدق لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كررها ليواظب العبد على تكرارها طوال عمره. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ونفتنوها موتاكم. فلذلك ننبت إلى الإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله، لا تذهب في هذا الثواب العظيم. كلما سهلت على لسانك كلما سهلت عليك عند الموت، حتى توفق إلى أن تختم حياتك بلا إله إلا الله. فذلك أيضا كررها أول الآية وآخرها ليجعلها العبد أول عمره وآخره حتى ينجو ويكون. فكما تستقبل الدنيا كذا تربط إليها كما تستقبلها بسماع الأذان، فأول ما يخرج سمع المولود هو الأذان لا إله إلا الله. كذلك يندب الإنسان إلى أن يختم حياته بلا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا هذه الشهادة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله تجمد أو يعني تنزل المؤمن بأنواع من القرابة المتخرة بأشرف نسب في هذه الدنيا. لا إله إلا الله هي نسبة ينتسب الإنسان بها إلى عائلة محددة أو إلى طائفة من أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أصبح أبوك إبراهيم عليه السلام، والدليل قوله تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم. فلا إله إلا الله تمنحك ويعني تجد بها أبوة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وتجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فتدخل أنت أيضا فيمن كانت عائشة وحفصة وسولة وغيرها من أمهات المؤمنين أمهات له، لأن الأرحم من المؤمنين، وبالتالي فإن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات لك. أيضا هذه الكلمة تمنحك أخوة المؤمنين، يقول تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. أيضا تعطيك استرطاق أو تدخلك تحت استرطاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر الله به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا تعطيك هذه الكلمة استرطاق الملائكة، تسبب لك استرطاق الملائكة كما قال تبارك آمنوا ربنا وكانت كل شيء رحمة وعلما فأخذ الذين تابوا واتبعوا سبيلك وأتيهم عذاب الجحيم. وأيضا تعطي شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في شفاعة لأهل الكبائر من أمته. أيضا تصبح أنت مؤمنا كلام هذا الشرف كل ما يحرك على هذا الرب العظيم الذي تحوزه بنطقك بكلمة التوحيد. طبعا كلمة التوحيد لعظم معانيها تعددت أساميها، وتكلم ربنا في ذلك كلاما كثيرا نحاول أن نجمله أولا ثم نفصله. فأول أسماء هذه الكلمة كلمة التوحيد، لأنها تدل على نفي الشرك على الإطلاق. يقول الله تبارك وتعالى وإلهكم، يقول تبارك وتعالى إلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فهذا يعني قوله لا إله إلا هو التوحيد العام الكامل. أيضا تسمى كلمة الإخلاص، لأن الأصل في هذه الكلمة عمل القلب، وهو قول الإنسان عارفا بقلبه وحدانية الله تبارك وتعالى، وهي كلمة الإحسان. يقول تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل جزاء الإيمان إلا الإحسان. وقوله لا إله إلا الله يدل على إدراكه بأن كل ما سواه عبده ومربوبه. وقال عز وجل بالذين احسنوا الحسنى وزياده. اتفق المفسرون على ان المراد من قوله بالذين احسنوا يعني قالوا لا اله الا الله، بالذين طبعا يعني بقلوبهم اولا بالتصديق بالقلب ثم النطق باللسان والعمل بالاركان، فهؤلاء الذين احسنوا. فاتفق المفسرون على تفسير قوله تبارك وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده، الذين احسنوا يعني قالوا لا اله الا الله. والدليل ايضا انه لو قال ولا ولم يتقرب الى عمل اخر دخل الجنه. تكلمنا من قبل في معنى الاحسان، كما ذكرنا الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. لو قال رجل لا اله الا الله ثم مات ذلك الرجل الذي اتى من بلديه بعيده فلما اقترب ولا يتفرق في القبر فقال استقبله النبي عليه السلام فقال له من تريد؟ قال اريد محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال قد استقبلته يعني هو الذي يكلمك، يعني ساله عن الاسلام وكيف اصير مسلما فاخبره بان يفعل كذا وكذا ان يشهد ان لا اله الا الله فكمل شهاده التوحيد وقال كلمه الاحسان. ثم في لحظات وهو يمشي بغيره بزمنه بعدما قال لا اله الا الله وقع عبر رجل البعير في بحر جرذان تجويف تصنعه في الارض ليحولها، لكن هذا كان تجويفا كبيرا في الارض فعبرت الدابه وقع الرجل على ام راسه ومات في الحال. فاجتمع الصحابه فوجدوه قد مات فتولى الصحابه رضي الله عنهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم رفضه وتكفينه ودفنه وقال ايه معناه يعني هذا الرجل عمل قليلا واجر كثيرا. هذا رواه الامام احمد في مسنده وفي نفس هذا المعنى حديث اخرى ايضا منها ما هو في البخاري كذلك الرجل الذي اتى وشهد شهاده التوحيد ثم خرج في الجهاد ثورا فقتل شهيدا ودخل الجنه فعلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل عمل قليلا واجر كثيرا، عمل قليلا واجر كثيرا. فمن قال هذه الكلمة ومات ولم يتفرع إلى عمل آخر دخل الجنة ودخل تحت قوله للذين أحسنوا الذين قالوا لا إله إلا الله الحسنى والزيادة. وقال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اتفقوا على أنها في فضيلة الأذان، هذه الآية ليس كما تنطبق إلى أذانها أنها فقط الدعوة إلى الله، لكن أساسا تدخل فيه يدخل فيها المؤذن. وقال عليه الصلاة والسلام المؤذنون أفضل الناس أعلاقا يوم القيامة، وهذه الآية في المؤذنين أولا. ومن أحسن قولا يعني لا أحد أحسن قول ممن دعا إلى الله بالأذان وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما ذاك أو ما هذه الفضيلة العظيمة إلا باشتمال الأذان على لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فكان انه لا قبيح اقبع من كلمه الكفر وذلك لاحقا احسن من كلمه التوحيد. يقول تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون وقال انه لا يفلح الكافرون. في اول سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون وفي اخرها قال انه لا يفلح الكافرون. فمن المؤمنون الذين قالوا لا اله الا الله يفلحون قد افلح المؤمنون، اما الكافرون الذين استكبروا عنها فقد ختمت السوره بقوله انه لا يفلح الكافرون. وقال تبارك وتعالى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا شك ان احسن القول هو لا اله الا الله. هي كلمه التوحيد كلمه الاخلاص كلمه الاحسان وهي ايضا دعوه الحق. يقول تبارك وتعالى ما هو دعوه الحق؟ قال ابن عباس رضي الله عنه هو قول لا اله الا الله. وقوله له دعوة الحق يفيد الحق أي له هذه الدعوة لا لغيره، لأن لو قال في حق أحد في حق أحد غير الله لا إله إلا الله فهذا معنى له دعوة الحق مرتبط وصمت دعوة الحق له. هذا الكتاب يفيد الحق أن هذه الكلمة التي هي دعوة الحق ليست لأحد إلا لله. فلذلك قال ابن عباس في تفسيرها له دعوة الحق اي لا يقال لا اله الا الله الا في حق الله تبارك وتعالى. هي ايضا كلمه العدل التي قال تبارك وتعالى فيها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. قال ابن عباس العدل شهاده ان لا اله الا الله والاحسان الاخلاص فيه. هي ايضا هي الطيب من القول، هي الطيب من القول يعني. وقال هنا كما في قوله عز وجل وهدوا الى الطيب من القول، هي ليست يعني كما يقولون بجهودكم او باموالكم او بانسابكم ولا باعراضكم، وانما يعني بعرض الدنيا، وانما هي منه من الله، ليست بجهدك وشقاراتك كما يقولون، هي منه من الله ان جعلك من اهل لا اله الا الله. فهي هي هدايه كما تكلمنا من قبل على الهدايه، وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. انظر كيف قال عز وجل، كيف عبر عن الطيب من القول، كيف عبر عن لا اله الا الله، بماذا؟ بالطيب من القول. في احدنا من يعرف ال هنا ما معه ال هنا؟ ال وهدوا الى الطيب، الطيب هذا ال هنا اسمها ايه؟ الاستغراق، تفيد هنا تفيد الاستغراق، يعني يمكن ان تستبدلها بكلمه ايه؟ كل، بكلمة كل، ممكن أن تستبدل حتى تصير هذا المعنى، تستبدل الألف واللام بكلمة كل، يعني وهدوا إلى قدر من القول، أي هدوا إلى كل قدر من القول، يعني كل قدر من الكلام ليس إلا ذلك المشار إليه، كل قدر من الكلام ليس إلا هذا الذي هدوا إليه، وهو كلمة لا إله إلا الله، وهدوا إلى قدر من القول. فلا أطيب ولا أطهر من هذه الكلمة. ولذلك دائما الطيب عكس الطيب ايه؟ الخبيث. فتجد المشركين لما استقرار على التوحيد وصفهم الله بالكفر، فقال تبارك وتعالى انما المشركون نجس، نجس خبيث، انما المشركون نجس. ووصف اهل التوحيد ماذا؟ قد افلح من زكاها، زكاها طهرها، طهر قلبه بماذا؟ بلا اله الا الله. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أحد التفسيرات لا يؤتون الزكاة، يعني إيه لا يؤتون الزكاة؟ يعني لا يقولون لا إله إلا الله، لم يزكون نفوسهم بالتوحيد. ولذلك المشرك مهما نظف نفسه فهو من أحدث خلق الله، لأن قلبه نجس، هو استكبر عن أن يؤمن بلا إله إلا الله وأن يقول لا إله إلا الله، فهو نجس خبيث كما قال تعالى إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالنجاة الحاصلة بسبب كفر لو واحد عاش 70 سنة وهو يشرك بالله، أخذ وأحبط أنواع الشرك والكفر والعياذ بالله، ثم قال هذه الكلمة مرة واحدة تزول بهذه الكلمة القليلة نجاة 70 سنة من الكفر، فتقدره تماما لنجاة هذه العمر الطويل الذي استمر في الإشراك بأن يقول لا إله إلا الله مرة واحدة يصيب. فانظر يعني لو انك تخيل يعني مثل هذا الفرق الذي يبقى عليه انسان 70 سنة يزول بكلمه يقولها، لا يزول بلا اله الا الله، لانها اقدم ما يقال على الاطلاق واظهر. ايضا كما انها هي طيب او هي كل طيب ولا اقرب منها من القول، كذلك سماها الله تبارك وتعالى الكلمه الطيبه. وهناك حكمه من تسميه لا اله الا الله بهذا الاسم الشريف، الكلمة الطيبة، الطيبة يعني أوجه الشبه بين يعني حكمة هذه التسمية الطيبة، يعني هي الكلمة الطاهرة عن التجديد والتعطيل، فلأن اللبن خارج من بين الفرق والدري وهو مبرر عنهما، كلمة بريئة من الشرك ومن التشبيه ومن التعطيل، كلمة لا إله إلا الله. فكان يخرج اللبن خالصا ما بين فرق ودم، كذلك تخرج كلمة التوحيد خالصة من بين فرق التشبيه ودم التعطيل. أيضا صاحبها يكون بها طيب الاسم في الدنيا، يقول تبارك وتعالى والطيبات للطيبين، أي المؤمنون للمؤمنات، الطيبون الطيبات الخبيثون الخبيثات والخبيثات الخبيثين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون. على بعض التفاسير الطيبات والطيبين عن المؤمنات للمؤمنين او المؤمنون للمؤمنات، واضح؟ لكن هناك تفسير اشهر لعله واشهر، هو الطيبات من الصفات للطيبين من الناس. على اي احوال ايضا مما يفيد ان صاحبها يكون طيب الاسم في الدنيا هذه الايه على هذا التفسير والطيبات للطيبين، وفي الاخره ايضا تفيده ان يسكن في مساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات عامه. ايضا طيبه بمعنى مقبوله، يقول الله تبارك وتعالى اليه يصعد الكلم الطيب، كما يصعد اليه من الكلم الطيب يقبله، ونال فلا يقرأ. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمعنى أنها تقرأ إليه يقع الكلم الطيب، فإن أنه كلم طيب فإن الله يقبل الكلم الطيب. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أيضا هي كلمة طيبة أو هي الكلمة الطيبة. وقد شبهها الله تبارك وتعالى أيضا بالشجرة الطيبة. قالوا يفسرون هي النحلة، يعني النحلة هي أقرب مثل للعبد المؤمن. المؤمن ينفع الناس وغيره ونفسه على كل الأحوال، لذلك أقرب ما يكون مثلا منه هو النحلة. فالنحلة النحلة لا يرمى منها شيء، لا من شيء في النحل إلا والاستفادة منه. فما هي أوجه الشبه بين المؤمن وبين النحلة؟ أولا لا تجري على كل لسان ولا في كل فم. كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة طيبة التي تنبت في قلب المؤمن، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت هنا في قلب المؤمن وقررها في السماء. فأول شيء أن كلمة التوحيد لا تجري على كل لسان ولا في كل قلب، فليس كل محل قابلا لأن يهدى للا إله إلا الله، ليس كل محل، لكن من استقام الله وطهر قلوبهم هذا الكاهن هو الذي هم الذين تأمر قلوبهم بلا إله إلا الله. فربما ظهر على قلب آخر مشرك ليس فينبذها ويرفضها ولا تنبت فيه، لا تفرح معه، فهي إنما تنبت القلب الطيب، كلمة طيبة في قلب طيب لا تجري على كل لسان ولا لكل فم. فذلك النخل لا ينبت في جميع البلدان بل في بعض دون بعض، أليس كذلك؟ النخل له تربة خاصة وأماكن معينة ينبت فيها دون بعض الأماكن الأخرى. فذلك كلمة التوحيد هي أعلى الكلمات، والنخلة هي أطول الأشجار. الكلمة الطيبة أصلها ثابت في القمر وهو المعرفة، ظهرها ثابت في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. الشجرة الطيبة أيضا النخلة ثابتة في الأرض وفروعها في السماء في العلو. الإيمان يصاب صاحبه في الدنيا لأجل إيمانه بأهلية الشهادة والولاية والأمانة. فكونك تدخل في أهل التوحيد بقولك لا إله إلا الله فإنك تثاب على ذلك بهذه الكلمة الطيبة في الدنيا لأجل هذا الإيمان، وتصبح أهلا للشهادة والولاية والأمانة. فأنت تثاب مرة عليها مرة في الدنيا بهذه الأمور، وتثاب مرة في الآخرة وهي الجنة الدائمة والنعيم المقيم. وشوف مثلك أيضا من إيه؟ يعني هذه الثمرة الباقية والنعمة الدائمة في الآخرة. كذلك كلمة التوحيد وإن كان معها شيء من المعاصي لكنها تنفع صاحبها، لأن كلمة التوحيد مثل الروح بالنسبة للبدن، يعني البدن لو فقط الإنسان لو فقط الذراع مدر ذراعه أو قدمه أو الصوت أي شيء من جسده مما يستقيم له الحياة يظل حيا بعد ذلك، لكن إذا يعني الإنسان ممكن يعيش بلا عين، يعيش بلا رجل، يعيش بلا يد وهكذا، لكن هل يعيش بلا روح؟ لا يمكن إنسان يحيا بغير روح. كذلك الإيمان قد تتخلف بعض أركانه، قد يقع الإنسان في بعض الذنوب، قد يضيع بعض الواجبات، ولكن ما زال معه في قلبه لا إله إلا الله واضح فإنه يبقى إيمانه حيا. أما إذا فرغت لا إله إلا الله أو لم يكنها فهو ميت. كذلك المشرك الذي لم يقل لا إله إلا الله هو ميت في صورة حي، حياته مثل حياة البهائم والأنعام، نعم يأكل ويتنفس ويتحرك ويتكاثر وكذا ويخرج كل هذه الوظائف، لكنه حي مثل أي كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فمن كان معه لا إله إلا الله فهو الحي، ومن حرمها فهو الميت وإن بدا وغدا وراح في صورة الحي. يقول الله تبارك وتعالى لأهل لا إله إلا الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالنحلة وإن حصل في وقت ثمرتها نواه لا خير فيها، فإن قيمة الثمرة لا تنقص بسبب النواه، يعني هذه الثمرة البلح الذي تأكله يكون في داخله هذه النواة، أنت ربما لا تنتفع بهذه النواة، واضح؟ ولكن هل وجود هذه النواة يقدح في قيمة الثمرة أو في قيمة هذه الثمرة؟ كلا، كذلك إذا وجدت معك لا إله إلا الله فإن بقاءها معك لا يقدح في إيمانك وإن قطرت بعض المخالفات. الدين أوله تكاليف الشرطة، أول الدين في تكاليف شرطة تصدر على هذه التكاليف، هذه المشقة تكون مثل الشوك، لكن أعلاه الثمرة الحلوة اللذيذة وهي معرفة الله ثم الجنة في الأخرة. كذلك النخلة أكثرها شوك والثمرة في أعلاها، فهذه بعض أوجه الشبه حاول الرازي رحمه الله في تفسيره أن يجمعها في ما معنى يعني ما هو ما هي أوجه الشبه بين النخلة التي هي الشجرة الطيبة وبين الكلمة الطيبة التي هي لا إله إلا الله. هي أيضا كلمة التقوى لأن صاحبها يتقي أن يربط رأسه بما وقفه به المشركون، وهي واقية لبدنك من السيف ولمالك من الاستغنام من أن يصير غنيمة للمسلمين ولذمتك من الجزية ولأولادك من التبية، فإن انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن الكفر، وإن انضم التوفيق صارت واقية لك من المعاصي. وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هي أيضا الكلمة الباقية، التوحيد لا يزول بالمعصية كما عرفنا وكما سنبين أن المعاصي تقدح بكمال الإيمان لكن لا تقدح بأصل الإيمان، فالتوحيد لا يزول بالمعصية والمعصية تزول بسبب التوحيد، فلذلك هي الكلمة الباقية. يقول تبارك وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة باقية في عقله، لماذا؟ الآية تقول وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعملون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله. طبعا هنا هو لم يذكر كلمة التوحيد لكن ذكر معناها، معناها الكفر بالطاغوت وتوحيد الله. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعملون، هذا هو معنى الكفر بالطاغوت لأنه راح يفكر في الشهادة إلا الذي فطرني، هذا هو الإسلام الذي توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به. وهنا عبر عن لا إله إلا الله معناها، ثم قال بعد ذلك وجعلها كلمة باقية. ما هي هذه الكلمة الباقية؟ هي لا إله إلا الله. ويقول تبارك وتعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، والله سبحانه وتعالى غالب الدوام والبقاء والقول تبع المقول، فتبقى حقيقة لا إله إلا الله ثابتة البقاء والدوام. هي أيضا القول الثابت الذي قال عز وجل فيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يضلهم فلا يستطيعون أن يقولوها. وهي كلمة الله العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وهي لا إله إلا الله، وكلمة الله عليا على الدوام، لذلك لم يعطفها على ما قبلها على كلمة الذين كفروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وقلت وكلمة الله العليا حتى لا تتعدى ومفعول للجعل أو معطوف على كلمة الذين كفروا، لكن ابتدأ جملة جاية وقال وكلمة الله هي العليا. وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالظهور والعلو هنا لماذا؟ لا إله إلا الله. أيضا هي المثل الأعلى كما قال تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، قال فتدى هو قول لا إله إلا الله، المثل هنا معناه الصفة مثل كما يقول عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة يعني إيه؟ صفة الجنة التي وعد المتقون، فذلك هنا ولله المثل الأعلى أي الصفة وهي لا إله إلا الله. هي أيضا كلمة السواء، يقول تعالى كل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. بعض الناس الأدب يقول استعمال هذه الآية لو القلوب المريضة من المنافقين ليداهنوا النصارى ويشغلهم الذين نافقوا، فيقولون يفهموا الناس أن كلمة سواء يعني حل وقت هل هو ما هي يعني كلمة أن تدخلوا في نهاية الإسلام هذا هو المعنى. فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هي أن تدخلوا في دين الله في الإسلام وتقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش كلمة سواء محل وسط يرضي جميع الأطراف. فهذا ما لا يجوز. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى بعضها أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا هي كلمة النجاة كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا كما قال المؤمن وقومي لا لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما هي النجاة؟ هي قول لا إله إلا الله. أيضا هي العهد الذي أشار إليه تبارك وتعالى في قوله وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم يعني أوفوا بلا إله إلا الله. ثم قال بعد ذلك وأدلوا إلى أنزل. فإذا يكون المراد من العهد هو الإيمان وهو قول لا إله إلا الله. أي أيضا كلمة الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهي أيضا مقاليد السماوات والأرض. يقول ابن عباس في قوله له مقاليد السماوات والأرض قال هو قول لا إله إلا الله. فبها تفتح أبواب السماء عند الدعاء وأبواب الجنان لا تفتح إلا بها وأبواب النيران لا تغلق إلا بها وباب القلب لا يفتح إلا بها وأنواع الوساوس لا تندفع إلا بها. المقاليد المفاتيح له مقاليد السماوات والأرض وهو أن تقول لا إله إلا الله. ماذا؟ لا إله إلا الله تفتح أبواب السماء عند الدعاء ولا إله إلا الله تفتح أبواب الجنة لأنه لم يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة موحدة. فلا يمكن أبدا أن يدخل الجنة الله يعني حرم الجنة على من لم يقل لا إله إلا الله وحده. وهذه الجنة تفتح لأبواب لا تغلق إلا بها وباب الخير لا يفتح إلا بها وأنواع الوساوس لا تندفع إلا بها. لذلك قال ابن عباس في تفسير قوله له مقاليد السماوات والأرض لا إله إلا الله. هي أيضا القول السديد كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سديدا سعيد سعيد ممكن تأتي بمعنى سعيد ممكن تأتي بمعنى مفعول. فإذا قيل إنها سديد بمعنى فاعل يعني يكون قولا يسد على صاحبه أبواب جهنم. أو إذا قلنا سديد بمعنى مفعول كما تقول جريح أو أكيل يعني مكتوب أو مكتوب كذلك سديد أي مفعول يعني يسد صاحبه عن أن يديره شيء من الذنوب. ومنه يعني سد يجوز ومأجوز. سد إنما هو لدفع ضرره. كذلك كلمة التصديق هي قول سديد لأنه يعني لأنك به تسد عن أن يضرك شيء من الذنوب. هي أيضا الذل. أي الذل أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الذل من آمن بالله واليوم الآخر إشارة إلى التوحيد المفهوم من لا إله إلا الله. هي الدين كما قال عز وجل ألا لله الدين الخالص. فحفر الخضوع لله ودل على أنه لا إله ولا معبود إلا إياه. وهي الصراط اهدنا الصراط المستقيم أو لا إله إلا الله وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هي أيضا كلمة الحق. يقول عز وجل ولا أملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق شهد بلا إله إلا الله. وهي العروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهي كلمة الصدق والذي جاء بالصدق تصدق به جاء بالصدق يعني بلا إله إلا الله. هذه بعض يعني أسماء لا إله إلا الله. و من فضلك هذه بعض يعني أسماء لا إله إلا الله و طبعها. ونذكر ايضا فضلا عظيما ذكره صاحب معارج القبول في الجزء الاول صفحه 369 قال وقد حرسه لفظه الشهاده فهي سبيل الفوز والسعاده من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يقول وحق حرقه أي جماعته واستمرت عليه لغة الشهادة أي لا إله إلا الله. فهي أي هذه الكلمة سبيل الفوز بدخول النجاة بدخول الجنة والنجاة من النار. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهي سبيل السعادة في الدارين أي طريقهما لا يقول إليهما إلا لهذه الكلمة. يقول فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وفي شأنها تكون السخاوة والسعادة وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويدخل الميزان أو يقف وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة. وعنها السؤال يوم الثلاثاء إذ يخرج على سوى ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة فمنه قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإلى ماذا عن المرسلين إلى لا إله إلا الله. ماذا أجبتم المرسلين هو سؤال عن لا إله إلا الله. وأما سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وغير ذلك من الآيات. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها. يعني أعظم نعمة في الوجود على الإطلاق أن هداك الله لقول لا إله إلا الله والإيمان به. هذه أعظم نعمة في الوجود كله. لا تنسك أن الكلمة هذا كانها تكون أخطر كلمة وأعظم كلمة ينطق بها الإنسان. كلمة إن كنت عن النيران وتقول بالبقاء بلا نهاية في الجنة. وإذا حبت عنها واستكبرت يخلد بلا نهاية في أشد أنواع العذاب والإيلام خالدا مخلدا فيها بلا نهاية بسبب هذه الكلمة. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النحل سورة النحل تسمى سورة النعم سورة النحل سورة النعم. فقدم الله تبارك وتعالى إنعامه على عباده بقول لا إله إلا الله على كل نعمة أخرى في سورة النعم. فماذا قال تبارك وتعالى؟ قال في أول سورة في أول سورة النعم مثل سورة النحل قال ينزل الملائكة والروح من أمره على من يشاء من عباده أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أول نعمة وأعظم نعمة صدرت في سورة النعم هي نعمة لا إله إلا الله. فكما يعني نشير كثيرا جدا إلى أهمية التوحيد، التوحيد هو لا إله إلا الله. فالقرآن ممنوع من الدعوة إلى التوحيد وتهجين الشرك وأهله والإخبار عما حل بذوي وعما يصيب الموحدين ويجزيهم خير الجزاء. فلابد أن نقول إن القرآن كله هو كتاب في التوحيد أو كتاب الله في التوحيد وكلمة الله في التوحيد. لماذا؟ فالقرآن إما في التوحيد وإما في شروط التوحيد وإما في جزاء التوحيد. بيان ذلك أن القرآن إما أنه خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته هذا توحيد علمي خبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له هو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته. فلذلك فذلك من حق التوحيد الأمر بالصلاة لأنها من حق لا إله إلا الله إلا بحقها كما جاء في حديث أبي بكر. فجميع الأمر والنواهي من حقوق التوحيد. وإما القرآن إما خبر عن إكرامه تبارك وتعالى لأهل التوحيد فهذا يكون جزاء التوحيد وإما خبر عن أهل الشرك ولا يعاقبهم به فهو جزاء من نبذ التوحيد. وإما إخبار عن هلاك الأمم السابقة الذين رفضوا التوحيد وهكذا. يقول تبارك وتعالى قل إننا يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإذا قلت ما الدليل على أن كل القرآن أو كل ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من وحي هو في حق لا إله إلا الله فالجواب هو هذه الآية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يقول قل إنما أنا أسلوب إيه؟ حق يعني إن كأن كل الوحي الذي أنزل على مش فإن هي الحقيقة كده فأن كل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد. قل إنما يوحى إليه ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. إذا الكلام في الصلاة في الزكاة في الصيام في أحكام الصلاة والزواج وأحوال الآخرة والدنيا والأمم السابقة والعاصمة المكذبين كل هذا هو يدور كله في فلك لا إله إلا الله. قل إنما يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد وهذا هو لا إله إلا الله. فهل أنتم مسلمون أشار إلى أن يعني أن الروح إليه محصور في هذا النوع من التوحيد بشمول لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده ويشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. يقول الشيخ حسن رحمه الله تعالى ولهذا ذكرها وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم فقدمها أولا قبل كل نعمة فقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساء شجرته وعبود خطاته وبقية أركان الدين وقرائبه متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بامتزاج معناها والعمل بمقتضاها فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم تقام لها. قاله سعيد بن جبير وضحها وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول لا أن يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا أن يكون الشفاعة إلا من قال لا إله إلا الله هذا العهد إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هو شهادة لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. وعن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ثم قال اتخذوا عند الله عهدا فإن الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا ما أحمد الله فعلمنا قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويبعدني من الخير وإني لا أجف إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وكان عشة بن مسعود بهن خائفا مستديرا مستغفرا راهبا راهبا إليك. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وهي كلمة الحق في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهي كلمة التقوى في قوله وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وهي القول الثابت كما ذكرنا يثبت الله الذين آمنوا للقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهي الكلمة القليلة المظلومة قبل ذلك مثلا في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال ابن عباس أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء قائد إلى الله عز وجل. وهي الحسنة الواردة في قوله من جاء بالحسنة فله خير فله عشر أمثالها فله عشر أمثالها. نعم قال ابو ذر قلت يا رسول الله كلمني بعمل يقربني من الجنه ويباعدني من النار. قال اذا عملت حسنه اذا عملت سيئه فاعمل حسنه فانها عشر امثالها. قلت يا رسول الله لا اله الا الله من الحسنات؟ قال هي احسن الحسنات. وقال تعالى من جاء بالحسنه بلا اله الا الله فله خير منها يعني احسن ثوابا وهم من فزع يومئذ امنون. وهي النقل الاعلى وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهي سبب النجاه كما جاء في الحديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يرتدي بذلك وجه الله. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرجت من النار. خرجت من النار بهذه الشهادة العظيمة. وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الحديث حديث الشفاعة أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أيضا في الحديث المعروف من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية أدخل الله الجنة على ما كان من عمل. وعن طلحة ابن عبد الله رضي الله عنه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فقال ما لك يا أبا فلان لعلك تأتى امرأة عنك يا أبا فلان وأثنى على أبي بكر. قال لا إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أسرق لها لونه ورفق الله عنه كربته. يعني خلاصة الكلام أن هذا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سمع الرسول عليه السلام مرة يقول هذه يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أسرق لها لونه عند الموت ونفق الله عنه كربته. فهو لم يستطع أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويسأله يعني ما هي هذه الكلمة. فإذا كان مهتما حليما فرآه عمر ثقيلا قال له ما لك لعله تأتى امرأة عمر قال لا يأتنى على البر إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات وفتني أن أعرف ما هي هذه الكلمة. قال سمعت يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفق الله عنها قدرته. قال فقال عمر إني لأعلم ما هي قال وما هي قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله. قال طلحة قرأت هي والله فيه وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأسفل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كما في الحديث الصحيح أن نوحا عليه السلام هذا حديث صحيح فقهه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مدهنة لفقهتهن لا إله إلا الله. أيضا هذا حديث مهم جدا حديث رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخرج هذا الرجل وعلى رؤوس الخلائق كلهم يشهدون يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا فيأتي ب 99 سجل ملفات فيها كل صغيرة وكبيرة حتى التنقل والضحك حتى تتجد فيه السين بإقطاع إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وينشر له 99 سجلا مثل مد البقر إذا وقفت في الأرض نقطة التقاء أو خط التقاء السماء من أرض الأفق هذا هو مد البقر أقصى ما يصل إليه بقر وكان فالسجل الواحد من 99 صور مثل مد البقر. نعم ثم يقول تذكر يوم كذا يقول أتنكر من هذا شيئا أمرنا بشهادات الحقهم فيقول لا يا رب كلها ذنوب 99 سجل محسوبة بالذنوب والمعاصي والمخالفات فيقول الله له أتنكر من هذا شيئا أمرنا بشهادات الحقهم فيقول لا يا ربي فيقول أفلك رب؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. هذا الحسن أحدى في السجل الباقي هم من السجل نشر لهم بتاع الأسعين. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. في بعض فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقول احضر احضر وزنك احضر وزنك. أخرجوا له بطاقة احضر الوزن وزن الأعمال. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة واحدة فيها أنني شهدت بهذه هاتين الشهادتين مع 99 سجل وكل سجل مثل نهاية البقر مسجلة فيه المعاصي والكبائر والمخالفات. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كان أنا هالك هالك. فقال فإنك لا ظلم لأن لابد تحضر الميزان. قال فخوض السجلة السجلات هي مثل السجلات السجل بتسكين الزين. فخوض السجلة في كفة والبطاقة في كفة فقال في السجلات وثقل في البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيئا. فرجحت لا إله إلا الله على 99 سجلا. يعني تكثير النص ليس الأمر الهين. كنت تطوي من تكبر عن ان يقول لا اله الا الله لمن قال لا اله الا الله ولو تلبس بالمعاصي فلا ظلم وعدوان. فهذا عظيم الله لهذه الكلمه الطيبه وهذا هو قدرها عند الله عز وجل. ولا يبطل مع اسم الله تعالى شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وفي المسند عن شداد بن اوسن وعمارة بن الصامت رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها وبعثتني بها الجنة فإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم. وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا اله الا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلق اليه. قال الترمذي ليس اسناده بالقوي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما من عبد قال لا اله الا الله مخلصا الا فتحت لها ابواب السماء حتى تفضي الى العرش. ولذلك وكان بعض السلف اذا دعا الله تبارك وتعالى يعني يقول ما قلت في نص الدعاء الذي معناه انه كان يقول اللهم يعني انك شمت النار من انزلت بحق انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. فلا وانا اقول لا اله الا الله فلا تجمعني مع من استكبر عن ان يقول لا اله الا الله. ايضا لا اله الا الله هي الامان من وحشة القبور وهوي الحفر كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف. ليس على اهل لا اله الا الله وحده في قبورهم ولا في نشورهم وكاني باهل لا اله الا الله وقد قاموا ينصبون الصغار على رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن واسناده واحد بالسنه. فالنصوص الوارده في فضل لا اله الا الله كثيره لا يحاط بها. وفيما ذكرنا كفايه ويكفي في فضل لا اله الا الله انها اعلى جميع شعب الايمان. اعلى شعب الايمان على الاطلاق. الحديث في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فاخرها وبعض الغلاف اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. فلا اله الا الله اعلى شعب الايمان وهي شرط في صحه كل ما عليها من الشعب. فمن صلى ولم يقل لا اله الا الله صلاته باطله. من زكى او حج او عمل اي شيء من الصدق الامان اي شيء من شعب الايمان او من الطاعات ولم يقل لا اله الا الله لا تنفعه في الاخره. قد تنفعه في الدنيا اذا شاء الله ذلك وهذا له تفصيل في وقت اخر لكن في الاخره لا تنفعه. فهي شرط في صحه كل ما عليها من اركان الايمان. لكن يمكن الانسان مثلا يقصر في اداء الزكاه ينقص ايمانه لكن ان كان معه لا اله الا الله لا زال يكون مستقرا داخل دائره الاسلام. لكن اذا فقد لا اله الا الله واتى يعني كل شعب ايمان الاخرى فلا تغني عنه من الله شيئا. نسال الله سبحانه وتعالى ان